إنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه. بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، يلي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 17 من الجزء 7 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضلتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك دكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب بيع النخل بأصله في كتاب البيوع: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. نعم، تفضل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الباب، باب بيع النخل بأصله، ينقل لنا الإمام البخاري رحمه الله وثائقيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث اللي هو الليث بن سعد، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. أيما امرئ أبر نخلا، التأبير اللي هو شق الطلع عشان تلقيها. نعم، وهذه المسألة مهمة جدا لصلاح الإيه؟ النخل. وورد فيها قصة برضو تتعلق بمسألة صلاح الأشياء المتعلقة بالأسباب الدنيوية، زي ما يصلح الزرع عايز متخصص في الزراعة، اللي كل واحد من جهة الأسباب كان طبيب أو مهندس أو ما شابه ذلك، كل واحد في تخصصه وعمله. وهذا من الأمور اللي بيقدم فيها العقل على النقل، فالرسول عليه السلام هو الذي أجاز ذلك وقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. مر على قوم يؤبرون النخلة صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أظن أن هذا يغني شيئا. ففكروا أن ده وحي وشرع، فالمهم تركوا التأبير، فانتظروا أن النخل يطرح زي كل سنة، فلم يطرح شيئا، وإنما أخرج شيصا، والشيص اللي هو البلح اللي يصلح حتى للأكل. نعم، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون: أنت قلت لنا بلشت أبير النخل، فأخرج النخل شيصا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا الأمر لا يتعلق بالشرع والدين، ما أمر به من أمر فيه تكليف وشرع يبقى واجب فيه الطاعة، أما ما يتعلق بأمور الدنيا من صلاح أسبابها ومعرفة الخبير بالنخل متى تلقح ومتى يؤبرها، هذا رسول قال فيه أنتم أعلم بأمور دنياكم، عشان يفرق بين ما كان أمرا واجبا أو مستحبا أو نهيا محرما أو مكروها وبين المباحات. الأمور المباحة الإنسان فيها يصلح عمله في الأسباب، فالإنسان هنا على حسب الخبرة والعقل والتمييز فيها، زي ما بنقول مثلا الدنيا كلها من النواحي العلمية اللي متعلقة بأسباب الدنيا، وإن كانت لا تسمى علمية إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور إيه دنياكم. ما يتعلق بأمور الدنيا والبحث في أسبابها هذه تعود إلى عقل الإنسان، وهنا في هذه الحالة مش هتتعلق بها بإسلام أو إيه أو كفر. نعم، يعني ممكن الطبيب الحاذق النصراني يتقدم على المسلم الضعيف في هذا الجانب، فالمسألة هنا متروكة لحكم العقل. أما ما يتعلق بحكم الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نصحهم هذا عشان يبين لهم الحكم، أو ربنا قدر هذا علشان الناس تعرف إيه الفرق بين أمر الدين الأمر التكليفي الشرعي وبين الأمر المباح اللي يقدم فيه عقل الإنسان وخبرته على ما جاء في الوحي يعني. نعم. فهنا الوحي قد يكون العقل مقدم على النقل في المباحات فقط، أما في الشرائع والأحكام لا، النقل هو المقدم على العقل، والعقل عقل الإنسان يعني طائع يخضع لأوامر الله وتوجيهه، لأن ما أمر الله به هو الذي يعود على الإنسان بالنفع. أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، باع أصلها يعني باع النخلة كلها، فللذي أبر ثمر النخل، اللي قام بإصلاحها وما يتعلق بصلاح الثمر فيها هو الذي يأخذ هذا، إلا أن يشترطه المبتاع. نعم، يعني المشتري يقول لك أنا هأخذ النخلة بالثمرة بتاعتها. نعم، إذا اشترط ذلك خاص، لأنه مثلا بيبيع له نخل في مزرعة ولا حاجة فهيتملك يتملك البستان أو الحائط أو المزرعة بما فيها من النخل. نعم. طب اللي أبرها وأصلحها، الأمر ده باتفاق بين البائع والإيه والمشتري. نعم. باب بيع المخاضرة. حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. نعم، هذه البيوع اللي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام كانت معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول نهى عن المحاقلة، المحاقلة أن يشتري حقل معين قبل أن يبدو فيه صلاح أو يظهر فيه الحب في أي أنواع البقوليات، في أي أنواع الحبوب أو ما شابه ذلك، المهم ما يزرع في الحقل. نهى عن الواحد يشتري قبل بدو صلاحه بكيل أو بحب مخصوص، ويقدر يشتري المزرعة ويشتري الحقل بما فيه. نعم، نعم، مفيش إشكال ولا حاجة، لكن هو عايز يشتري الحب اللي طالع منين، من المزرعة أو الثمار اللي هتطلع من المزرعة، فيوم يديله مثلا في المقابل كان أيام النبي عليه السلام يديله مثلا كنتين أو ثلاثة أو أربعة أو عدد معين من القمح أو الحاجة اللي هي أنتجت خلاص وبقت موجودة يعني. نعم، فهذا الأمر فيه غرر وفيه ضرر، لأن مش معروف إيه اللي هيطلع من الحقل. دي اسمها عندهم المحاقلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. نعم، يبيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الخالصة، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نعم. أما المخاضرة فالمقصود بالمخادرة نفس الكلام، ان يجي مثلا يشتري خضار موجود في الارض لسه لم يبدو ايه صلاحه، في مقابل خضار من نفس النوع يكون جاهز، زي مثلا انه راح يشتري مثلا فاصوليا خضراء موجوده في الارض لسه هتطلع بفاصوليا ناشفه، هيودي له مثلا شكرتين او ثلاثه فاصوليا قصاد اللي طالع من الايه القطعه بتاعتك دي. نعم، هذا ايضا من ضمن الايه الامور المنهيه، لان كان التبادل ساعتها في البيع والشراء عن طريق ان هو يشتري ايه سلعه بسلعه، فبقول له خد لك انت شويه الفاصوليا دول وسيب لي الارض بتاعتك اللي في الفاصوليا، اخد فيها لما يطلع. دي اسمها المخاضره، على كل شيء هيطلع من الارض بنفس النوعيات، سواء يعني ضربنا مثل في شيء في القمح ينفع في بتاع ده، نفس الكلام بالنسبه للخضروات اللي بتطلع في المزارع. القصد من ذلك انني ما اشتريش حاجه مانيش عارفها، مش عارف هتجيب لي ايه. لكن ممكن واحد يقول لك طب لو انا اشتريت الايه الزرعه كلها لمده سنتين، والزرعه ديت بتطلع كل سنه، وزي واحد مثلا يقول لك انا هشتري محصول الموز من المزرعه دي وهو لسه ما طلعش ولا حاجه يعني، لغايه ما ينتهي الموز ده وما عادش ينفع وبيشتلوه ويزرعوا موز تاني. نعم، ما فيش مشكله لو هو هيشتري الزرعه كلها على بعضها فتره معينه، كانه بيأجرها مثلا، دي بتدخل في نظام الايجار كانه بيأجرها. انما يقول لك مثلا انا هشتري محصول الموز ولسه الموز ما طلعش، طيب هتشتريه بايه انت او تحديده ازاي ونظامه ايه ووضعه ايه؟ لازم يكون في سلعه محدده. فطالما ما فيش سلعه محدده يبقى في غرر على طول، وتلاقي الشرع اتدخل ونهى. نعم، فنهى عن المحاقلة والمخاطرة. المحاقلة نظرا لكلمة الحقل، يعني في ان يشتري حاجة مما يطلع يخرج الحقل، الحقل هناك كان بيطلع في الغالب قمح شعير كده يعني. والمخاطرة اراضي بتزرع خضروات، بس الخضروات بتبقى لها رعاية مخصوصة يعني. نعم، وكذلك الملامسة نهى عنها النبي عليه الصلاة، ان واحد يمر مثلا على بعض الاشياء اللي موجوده عند البائع فيلمسها كده يقول انا هشتري دول بقد كده، قلت له انا موافق، بدون ما يحدد انت لمست ايه. لازم تفرده وتشوف وتشوف فيه ايه، تعاين الايه السلع. نعم، دي اسمها الملامسه، وكانت برضه من البيوع المعروفه عندهم اللي نهى عنها النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك المنابذه، والمنابذه ان مثلا ياخد حاجة معينة التاجر ويرميها كده أو ينبذها ويقول يا جماعة اللي ديت بقد كده، فالتاني يقول له أنا اشتريت، طب إيه دي اللي اتباع؟ إيه اللي أنت حددته في السلعة دي بالظبط؟ ما هوش معروف، يعني شيء غير معروف بيحاول إن يبيعه للناس. الرسول نهى عن ذلك لأن كل الكلام ده هو النهي عنه السبب فيه الأساسي إدخال إبليس في المسألة بالوسوسة. نعم، لأن الحاجة مش معلومة ومش محددة، فأنت مش عارفها، فطالما مش عارفها هيبقى أنت نضحك عليك، لا ده أنت كذا، تحصل مشاكل بينهم. وهذه تكررت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة المشاكل بسبب عدم بيان السلعة وتحديد مواصفاتها ودقتها. كذا الحال بالنسبة للمزابنة. المزابنة دي برضو جاية فين؟ فيما يتعلق بالنخل والتمر، ان يبيع الثمر اللي موجود على النخل بتمر جاهز اصلا وموجود. نعم، فلازم الاول يتحدد الامر، لازم كل حاجة هنا انا هشتري حاجة يبقى كيلا بكيل، والنوع يبقى واحد، وفي نفس الايه المجلس عشان ما تحصلش مشاكل. نعم، يعني الفكره واحده في المحاقله والمخاضره والمزابنه. نعم، كلها المحاقله والمخاضره والملامسه والمنابذه والمزابنه، ان ما يكونش فيه غرر في تحديد السلعه. نعم، في تحديد الايه السلعه. بس طبعا الكلام ده احنا في الايام دي اي واحد بيعرض منتج لازم بيديك ايه الخصائص والتفاصيل. انت بتشتري مثلا موبايل فبيديك حتى المكونات الداخلية له وبقول لك اوصافه ووزنه وطوله وعرضه والكلام ده كله. فانا قبل ما بشتريه بروح اشوف الاول المواصفات. برضو نفس الكلام في كل ما يباع. انت بتبيع حاجة بقول لك مكوناتها جوه ايه. نعم. وده امر تعارف عليه الناس، وطالما تعارفوا على ذلك خلاص ده شيء معروف. اهم حاجة ينتفي الغرر والضرر اللي ممكن يتدخل بعد كده فيها الشيطان بوسواس يعمل مشاكل بين الناس وفتن. نعم. فكل ما يحفظ حق الناس في التعريف بالسلعة، في الخيار بين البائع والمشتري حتى ينفصلا، حتى التوقيع على الايه على العقد، كل الكلام ده هو رعاه الشرع بدقة شديدة. بس طبعا تعرف ايام البخاري، شوف احنا بقى لنا قد ايه بقى، يعني حوالي 1200 سنة او 1100 سنة، ايامها كان باب بيع المخاضرة من ايام النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن هذا البيع وتحريمه. نعم. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس وما زهوها؟ قال تحمر أو وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ نعم. هنا بقى في المسألة دي هو البيع المخاضر، أو المخاضر اللي بيطلع في الأرض وهو أخضر. نعم. فهنا الإمام البخاري وجه الاستشهاد بالحديث أو التركيز في الحديث على جزئية معينة فيه. الحديث أورده بسنده حدثنا قتيبة اللي هو ابن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. طب قبل كده كانت ايه لونها؟ كان ايه قبل كده؟ اخضر. اخضر. فباب بيع الايه المخاضره. نعم. على اساس انها لسه خضره. نعم. خضره يبقى في الحاله دي ما حدش عارف انت ازاي انك انت تاخد منه فلوس او تاخد منه مقابل حاجه كويسه صالحه كتمر او ما شابه ذلك، ولسه دلوقتي الحاجه ما انتش يعني تقدر تسلمها يعني. نعم. فبيقول أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ افرض ربنا قدر إن ما طلعتش عندك، تاخد مال أخوك إزاي؟ نعم. أنت خد بالك إزاي تاخد مال أخيك؟ نعم. باب بيع الجمار وأكله. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم، قال هي النخلة. نعم. هذا الحديث في الكلام على بيع الجمار وأكله تقدم هذا الحديث في كتاب العلم يعني. نعم. في مواضع كثيرة. وحدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة اسمه وضاح بن عبد الله عن أبي بشر جعفر بن إياس عن مجاهد بن جبر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا. ابن عمر كان لسه صغير، فتى صغير يعني. نعم. وكان مع الصحابة الكبار، قاعد مع أبوه ومع أبو بكر وبقية الصحابة، فالرسول بيقول من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، بيشبه المؤمن بإيه؟ بشجرة معينة. نعم. فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم، يعني أصغر واحد وأنا بتكلم والكبار ما يعرفوهاش، أنا عارف إن هي النخلة، فمحدش رد على النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول قال لهم هي النخلة. طبعا ابن عمر قال لأبوه بعد كده أنا كنت عارفها وكنت عايز أقولها، فعمر كان يتمنى إن هو يقولها ساعتها على أساس إن هو عارفها يعني. نعم. فالشاهد من الحديث ايه؟ يعني الحديث ايه؟ ادي قصه كانها قصه بالضبط حصلت لعبد الله بن عمر. بس بيقول كنت عند النبي وهو يأكل جمارا. الجمار اللي هو قلب النخلة، قطعة طرية في قلب النخلة بين ورقها يعني، تؤكل وطعمها طيب. نعم. فهو الرسول كان بيأكل جمار، فالجمار ده طالما بيؤكل يبقى ممكن ايه يتباع، يبقى الباب بيع الجمار واكله. فسلط الضوء في الكلام على اكل النبي عليه السلام. نعم. يعني شوف الحديث اورده الامام البخاري، ممكن اورده كتير في كتاب العلم، لكن هنا هو كانه بالضبط بيحط كاميرا على ايه، على اكل الجمار. معنى ايه النبي عليه السلام بياكل الجمار ديت؟ يبقى ان الجمار ده اول حاجه حلال، ان هذا الجمار طالما جاز اكله يبقى يجوز بيعه، لان شيء بيؤكل ويتباع. فاخذ منها العنوان ده، باب بيع الجمار واكله. نعم. في كتاب البيوع والحديث موجود. نعم. محدش هيقدر انه يقول غير كده يعني، ده يجوز بيعه ويجوز ايه اكله. نعم. نعم. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واكترى الحسن من عبد الله ابن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار، فركبه ولم يشارط فبعث إليه بنصف درهم. نعم. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعرفون بينهم في البيوع بالإيجار والإيجار. نعم. والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهور. الأمصار المقصود بها المدن يعني. نعم. أو البلدان المختلفة. فالناس مثلا في بلاد الشرق لها عادة في البيع والإيه والشراء. وفي مصر لها عادة في البيع والشراء، وفي الجزيرة لها عادة في البيع والشراء. يعني هناك لو أنت رحت مثلا في السعودية في غالب أسواق الخضار يقول لك والله أنا ببيع بالسطل، السطل بعشر ريال. نعم. أو الكرتونة بقد كده. هنا مش مستخدمة في مصر، هنا بتوزن بالإيه؟ بالكيلو. بالكيلو. أو أحيانا يبيعوا مثلا السمك بالشروة. حاجات ديت بتختلف. نفس الكلام هتلاقيها فين؟ في بلاد المغرب العربي لهم عاداتهم فيما يتعلق بالبيع والشراء وما ألفوه. فهنا الإمام البخاري يقول باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإيجار والمكيال والوزن. في تسمية المكيال أو تسمية الوزن، هما إحنا مثلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم صاع، هنا هيقول لك أنا عايز ريت لي لبن مثلا. نعم. مقاييس اللي ظهرت واستجدت. وسنتهم على نياته وسننهم على نياته، أي عاداتهم على حسب النية اللي هي مقصودة في أن كل واحد ياخد حقه وما يظلمش التاني. نعم. ما يكونش فيه ظلم أو غرر. فالوسائل اللي هما بيستخدموها طالما بتحقق هذا، سواء قستها بالرطل بالكيلو بالصاع زي ما انت عايز تقيس في أي مكان، أهم حاجة لازم حق البائع وحق المشتري ومواصفات السلعة وتحديدها على حسب الاتفاق بينه. طالما الأمور دي واضحة خلاص ما فيش أي مشكلة. نعم. المذاهب المشهورة بينهم، وبتلاقي بقى عادات وحاجات باختلاف الأمم واختلاف الايه الشعوب متنوعة يعني. نعم. وقال شريح ابن الحرس الكندي، شريح القاضي، للغزالين، الغزال اللي هو بيغزل الصوف او القطن ويكون منه خيوط او كده. نعم. سنتكم بينكم ربحة، يعني انت بتشتغل وبتغسل على اساس ان انت ايه بتبيع الصوف ده للي هينسبه على ربح انت هتاخده. فعلى حسب الاتفاق بينكم، ما فيش ايه حاجة هتتدخل في انها او الشرع هيسبب لك حرج، لا الامور طالما فيها واضحة وانت تربحت منها ما فيش اشكال. نعم. وقال عبد الوهاب اللي هو ابن عبد المجيد الثقفي عن ايوب السختياني او السختياني عن محمد بن سيرين قل لا بأس ان تباع العشرة باحد عشر. يعني ايه تباع العشرة باحد عشر؟ ويأخذ للنفقة ربحة. يعني انت دلوقتي شاري بضاعة بعشرة من الدراهم. نعم. عشرة دراهم. فالمكسب اللي بتحدد عليها ايه بين التجار ان العشرة بياخدوا عليه ايه دينار كمان. نعم. فاصبح العشرة اللي هيشتري بها هيكسب فيها ايه دينار بين التجار. ليه؟ لان التجارة في سلعة، فلو واحد قال انا عايز اكسب اتنين او تلاتة بس كده هيخالف عرف السوق. فالتجار اتفقوا فيما بينهم وسنتهم وعرفهم ان يبقى ما تزودش في السلعة او في السعر اكتر من كام؟ 10%. نعم. فتعرفوا على ذلك في السوق، فلو واحد باع بزيادة هيلاقي التاني موجود اقل، ولو باع باقل هيلاقي التاني وقفله، لان انت كده هتخرب علينا السوق. اخد بالك ازاي؟ اللي هي في تحديد الاسعار في ما يتعلق بهذا الامر، طالما ان هي تجاره وان كان الامر مفتوح على حسب حال الناس. ممكن انا جبت السلعه بمشقه وفيها ندره مش عارف احصل عليها. نعم. فبدل ما هتتباع بالعشره المفروض يكون 15 او 18 لان في مشقه. فهنا الامور متروكه لقضية التسعير إلى التقدير الكوني، إن الله هو المسعر في التسعير المتعلق بالتقدير الكوني. ده بيبقى فيه حاجة بقى سعر هيزيد سعر هيطلع، بأمور على حسب تقدير الحق سبحانه وتعالى في وجوده أو عدمه. نعم. والتسعير المتعلق بالحكم الشرعي إن التجار يتفقوا فيما بينهم إن ما تزودوش عن كذا، ودي سعرها معروف ودي سعرها معروف، وانت مكسبك فيها قد كده. أخد بالك إزاي؟ ده برضه جاء الشرع كما زي اللي بتقوم بيه مثلا الدوله في انها تحط اسعار على الايه على الحاجه، ودي بقى اسعار معتمد، وكل يوم يقول لك اسعار الحاجه في سوق العبور كذا وسوق كذا. خد بالك ازاي؟ على اساس ان ضبط المساله من استغلال الناس واستغلال المشتري وعدم يعني جشع البائعين واحتكارهم للسلع وما شابه ذلك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند اللي هي هند بنت عتبة زوج أبي سفيان لما شكت للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه هو شحيح وكده، يعني فالرسول قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني خذي من فلوسه اللي هو عينها في البيت اللي يكفيك أنت وولدك، ودي ما بقاش فيها حاجة إيه محرمة أو خدت من وراء جوزها أو شيء من هذا القبيل، لا هي أخذت النفقة الضرورية اللي واجب إن هو ينفقها. نعم. نعم. وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالإيه؟ بالمعروف. لما يكون واحد قائم على يتيم أو ما شابه ذلك وبيتابعه أعماله وهو وقته كله جعله لذلك وما عندوش مكسب، فده يعتبر الرجل في حكم الفقير وقائم على هذا اليتيم، فيأكل بالإيه؟ من مال اليتيم بالمعروف. نعم. واقترى الحسن اللي هو الحسن البصري من عبد الله بن مرداس حمارا، اقترى منه حمارا يعني استأجره كراية بمعنى الأجرة اللي هيديها له في مقابل فعل هيقوم به الحمار اللي هو بيسوق الحمار بتاع صاحبه علشان يعمل عمل معين وينقل شيء معين. نعم. فقال بكم؟ يعني الأجرة دي ايه؟ قال بدانقين. بدانقين. الدانقين دول الدانقان يساوي قيمتهم سدس درهم، لأنه هو زي ما قلت لك زمان تقسيمة الأموال الوحدة المعيارية في التقسيم بالنسبة مثلا للجنيه المصري يا 100 جنيه 200 300، بس الجنيه هو الوحدة الايه المعيارية. نعم. فالدرهم والدينار التقسيمة بتاعتها ما كانتش باسم الدرهم والدينار، السدس درهم يسموها دانق. نعم. او دانقين، اخبرك ازاي، او وزن نواه من الذهب تعادل قد كده من الايه من الدنانير، نواه من الذهب مثلا. فالمقاييس اللي كان متعارف عليها في ايامها ما فيش وحده معياريه غير الدرهم والدينار، بس تقسيمات الدرهم والدينار انا عايز سدس دينار ثمن دينار، اخبرك ازاي، المساله دي كانت صعبه، فكان يسموها بمصطلحات خاصه يعني. نعم. زي زمان كان يقول لك مثلا ايه حته بخمسه مليم، تعريفه، اشياء من هذا القبيل يعني، فيما يتعارف به الناس في سننهم. نفس الكلام هتلاقيه في كل دوله لها مصطلحاتها الخاصه يعني. قالوا بدانقين فركبه، ثم جاء مره اخرى فطلب منه يأجر الحمار تاني مكتريا، فقال الحمار الحمار. فركبه ولم يشارطه، يعني بكام، نعم. بكام ديت يعني لم يشارطه، اللي قال له هاخده واديك الاجره اللي انت عايزها خلاص. فبعث اليه بنصف درهم، والنصف درهم هنا يعتبر اكبر منين، من الدانقين. زاد على الدانقين بسبب ان ايه يعني كرم من الحسن في ان هو اداله ايه الحسن البصري يعني اكتر من حقه. نعم. فلو المسألة على التعارف والتفاهم بهذا الوضع ما فيش اي مشكلة، الناس على ما درجوا عليه من العرف طالما ليست فيه مخالفة لايه للشرع. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خرجه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام البخاري روى عنه هذا الحديث من حديث أنس، حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك اللي هو الإمام مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، أي أجرى له الحجامة. نعم. واحد اسمه أبو طيبة، وكان يعني غلاما أو خادما عبدا رقيقا عند إيه أهله يعني. نعم. السياد اللي كانوا يملكوه. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من ايه من تمر، اداله ايه صاع من تمر، واهله كانوا بيكلفوا هذا الغلام عشان الحرفة بتاعته في الحجامة ان هم يفرضوا عليه تقريبا ثلاثة صاع، يعني ياخدوا منه كم صاع، ثلاثة. الرسول اعطاه صاع من تمر وامر اهله ان يخففوا عنه من خراجه، يعني كل يوم يدفع مبلغ معين او كل اسبوع ولا حاجه. فتشفع له عند اهله ان هم يخففوا عنه، خففوا فعلا الثلاث اصاع فوضعوا عنه صاعا، فبقى المطلوب منه اثنين. نعم. القصد من ذلك النبي عليه السلام تعامل مع هذا الحجام واعطاه صاع مقابل ما قدم في هذا العمل. واحنا قلنا قبل كده قد تكون الحجامة واجبة من جهة الأجرة ان ياخد حقه، او ما ياخدش حقه، لان ممكن تبقى الحجامة هنا في حال ضرورة زي اسعاف واحد هيموت، مش هنتظر بقى معاه فلوس ولا مش معاه. نعم. انت خد بالك ازاي، العرف على طول لازم حد وبعد كده نتفاهم، او ان الامور بتبقى واجبة على الشخص في ان يقوم بالعمل، وهكذا. نعم. فيما يتعلق بامر الحجامة الف الناس هذا واعتادوا عليه خلاص. الشرع مش هيمنع. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. نعم، هذا الحديث على أساس أن ده أمر معروف، أنت مش هتسيبنا والأولاد من غير طعام أو شراب. المهم بيقول حدثنا أبو نعيم اللي هو فضل بن عمرو بن حماد، حدثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند أم معاوية اللي هي زوجة أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بخيل، نعم، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا بدون ما يعرف؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالإيه؟ بالمعروف. بالمعروف. والمسألة دي بعض الناس بيحتاج بقى على أساس بقى إيه، إن المرأة لازم تعرف كل صغيرة وكبيرة إيه عن زوجها وراح فين وجه منين. الأمر مش لازم، لأن أصلا الحياة بتبقى مبنية على المشاركة والمصارحة والحب المتبادل بين الرجل وأهله. المشكلة لما يكون متجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فهو لازم يخفي جزء من الأسرار بحيث ما يعرفوش عشان مصالحه. صحيح. فلو وجدت مالا أو ما شابه ذلك معه وهو مقصر، وطبعا الأمر هيرجع إلى تقوى الله عز وجل اللي في قلب المرأة، لأن ممكن بهذا تمد إيدها أكثر. لا، خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. وهذا الأمر جائز ما في شيء. نعم. حدثني إسحاق حدثنا ابن نمير أخبرنا هشام وحوله حدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. نعم، هنا الحديث بيقول حدثني إسحاق بن منصور حدثنا أبو نمير اللي هو عبد الله أخبرنا هشام بن عروة، وبعدين حول السند وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها. هو جاب الحديث بطريقين، طريق مختصر وطريق طويل. نعم. تقول في قول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إن دي أنزلت في والي اليتيم. نعم. والي اليتيم اللي بيقيم على ماله، الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، يعني هو مشرف على تربيته، هو اللي بيربيه وهو اللي بيصلح في مال هذا اليتيم، يعني هو يعتبر الوص عليه يعني. إن كان هذا الشخص القائم فقير وما عندوش وهو قائم في مال اليتيم بيرعاه، فهنا مال اليتيم بيشتغل فيه وبينميه، ممكن ياخد منه ما يكفيه بالمعروف. نعم. إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف، زي برضو لما قال لهند خذي ما يكفيك وولدك بالإيه بالمعروف. ليه؟ لأن هو قائم على تربيته وقائم على إصلاح ماله، فهتبقى المسألة صعبة. يقول لك لا ما تاخدش منه أي حاجة خالص، طب أنا أقيم على إصلاحي إزاي أو ربيه إزاي؟ الأمور دي كلها مطلوبة، أنا مطلوب كفايتي أنا علشان خاطر أقوم على هذا الواجب اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني وضعني فيه. فلذلك الأمر هنا مبني على تقوى الله عز وجل. وانت بتلاحظ كده في كل الحديث اللي ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقولها لنا الإمام البخاري، نعم، بمنتهى الأمانة والدقة، إن الباعث الأساسي فيها تقوى الله وتوحيد العبادة لله والإخلاص لله والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، إن الشخص فعلا يطهر قلبه. تقوى الله هي الأساس في العمل، ولذلك احنا بنقول هذه الأحاديث كلها شاهدة لتوحيد العبادة لله. ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فربنا يناله التقوى من عباده. إنما فيما يتعلق بالدنيا ولا لها أي قيمة، دي كلها ابتلاءات عشان ربنا يعني يختبر الإنسان هل سيتقي الله عز وجل ويراعي هذا الجانب الأساسي في الحياة، اللي هو أن عايش لله عز وجل، حياته كلها لله، ينتظر الجزاء من الله عز وجل. كده هيبقى دافع في إصلاح الشخص والأسرة والمجتمع والبلد والصلاح الأمة الإسلامية كلها، هو ده الأساس. بغير هذا ما في الصلاح، لأن لما يدخل الجشع والطمع في قلوب الناس والله كل الكلام اللي بيتكلموا عنه لا قيمة له. هتقول لي بقى إن الوطنية هتبقى باعث، الوطنية الوحيدة مش كفاية. هتقول لي القومية العربية مش كفاية، بدون هذا الدين اللي ربنا شرفنا به العرب لا قيمة له، لا قيمة. عمرهم ما اجتمعوا أصلا قبل الإسلام عشان يبقوا أمة عربية واحدة، قبائل متناحرة. صحيح. فالباعث الأساسي لصلاح الناس هو تقوى الله عز وجل. نعم نعم. باب بيع الشريك من شريكه. حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم، هنا باب الشريك، باب بيع الشريك من شريك. اثنين مشتركين في عقار أو في شركة أو في ما شابه ذلك، طالما هي شركة يبقى أنت ما تعرفش تبيع ألا أما الشريك يجيز ذلك. نعم. إن قالك لا ما تبيعش، أنا هشتري، أنا هشتري حقك في الشركة، ده لازم ياخده بحق الشفعة. والشفعة معناها إن يعني نصيب ينضم إلى نصيب يشفع. الشفعة جاء من معنى الزوجية، نصيب ينضم إلى نصيب حتى يكتمل الأمر في بقاء الشركة بالنسبة لهذا الشخص. نعم. فأصل الشفعية جاية من معنى الزوجية، إن اتنين واحد اتدخل قال له استنى، بخلاف الوترية إن بينفرد بما يملك. ولذلك من أسماء الله الوتر، ويقال عن الخلق الشفع، ومن كل شيء خلقنا زوجين. نعم. فهنا الحديث اللي أورد الإمام البخاري بيقول فيه: حدثنا محمود ابن غيلان حدثنا عبد الرزاق ابن همام أخبرنا معمر ابن راشد عن الزهري محمد ابن شهاب عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر رضي الله عنه بيقول: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. يعني لسه ما تقسمش وانفصل في كل مال ايه لم يقسم. يعني مثلا نقول مزرعة، مثلا بستان وحائط وفي نخل وفي حاجات كتير وزروع، شركة من اتنين. طالما ان هي باسم الاتنين ولم تقسم بحيث يفصلوها كل واحد يعرف حقه، يبقى من حق الشخص الشريك ان هو ياخدها كلها لو جه الشريك يبيع حقه. نعم. قول له انا اللي هشتري، ما تجيبش واحد غريب، ده يبقى له حق ايه؟ اسمه حق الشفعة. نعم. لكن على حسب ما هو محدد في العرف بالنسبه للثمن، عشان ما تبقاش الامور برضه فوضى. يعني المزرعه دي تساوي كام؟ بتساوي 2000. طيب 2000، 1000 لك و1000 لي، اتفضل 1000 بتاعتك. لا انا عايز ابيعها لواحد تاني. لا مش من حقك. مراعاة للايه؟ للشريك، طالما انها لم تقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق خلاص فلا شفعة. يعني انا فصلت المزرعة وعرفت حقي وهو عرف حقه، ابي انا زي من عازم ما يجيش واحد يقول لك لا ده انا هاخدها بحق الشفعة. فبعض الناس بيقول لك حق الشفعة ان الجار ياخد بحق الشفعة. طب هو الجار مشاركني؟ لا مش مشارك، خلاص ملوش دعوة بيه. انت خد بالك ازاي؟ نعم. يبقى في هذه الحالة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول جعل، او جابر بن عبد الله بيقول جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود معروف الحد فصل من وصرفت الطرق. يعني ايه صرفت الطرق؟ جاية من التصريف، بمعنى ان الشخص يجد الطريق اللي هو هيمشي منه. مفصل بين مزرعتين، يبقى لازم انا عشان ادخل المزرعه بقى لي طريق، وهو له ايه؟ طريق. وصرفت الايه؟ الطرق، فلا شفعه. خلاص ما عادش في مجال ان انت تقول له لا ما تبيعش او بيع. انت اخذت حقك وانا اخذت حقي وانفصلنا عن بعض. نعم. باب بيع الارض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم، هذا الحديث أيضا عن جابر بن عبد الله، بس أورده بسند آخر أو متابعة أخرى مختلفة عن المتابعة السابقة وبلفظ مختلف. جابر بن عبد الله يقول: قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم. نعم. عرفنا بقى يعني ايه مال لم يقسم؟ ان لسه الحاجة كلها مشتركة، وواحد عايز يبيع حقه لواحد تاني ما ينفعش يبيع الا لما جاره او شريكه ايه يسمح له. نعم. اذا كان عايز ياخد خير وبركة ما كانش هيديها لحد تاني. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لو فصلنا كل واحد ايه لوحده، يبقى هذه الحالة فلا شفعة. وهنا في نقطة برضه في مسألة ايه، ممكن واحد يقول لك طب افرض عمارة فيها مجموعة شقق والمدخل واحد. نعم. والاسانسير بتاعهم واحد. هنا في الحالة دي لو صاحب العمارة نفسها اللي باع فيها شقق، اللي باع فيها ايه؟ شقق. صاحب العمارة العمارة لسه في حوزته، هو باع منها شقق لناس، فهي داخلة في ما يتعلق بعمارته. فواحد هيبيع شقة، يبقى في الحالة دي لازم تتعرض الأول على مين؟ صاحب البيت. صاحب البيت. بعض الناس يقول لك ايه يا عم انا حر ابيع في الشقه بتاعتي زي ما انا عايز، لان دي ملكيه خاصه. لا، هي ملكيه مشتركه الان، مش خاص، لان الكل مشترك في ثمن الايه؟ الارض، او في نصيبي من الارض. فدي بيراعى فيها حق الجار. نعم. لان دلوقتي انت ليك في الارض وانا ليا في الارض، بس لسه تحت معروفه، انت ليك كم متر وده له كم متر في العماره. فأصبح هنا الأمور لابد فيها من مراعاة حق الايه؟ الجار. الجار بقى انتوا عايزين تشتروها بقد كده. يعني هو أحق إن أنا أعرض عليه الأول. لازم ايه؟ تعرض بقد كده. فقال لي أنا هاخدها بقد كده. لا، طالما عرض عليك بالمبلغ المناسب في العرف وأنت رفضت يبقى من حق إن هو يبيع لأي حد. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم. تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال، رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. نعم، هنا ده استكمال للحديث السابق. حدثنا مسدد بن مصرهد عن حدثنا عبد الواحد بن زياد بهذا، أي بهذا اللفظ اللي تقدم في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال إيه لم يقسم. وقال في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. بقول تابعه هشام بن يوسف عن معمر